فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم علم وقدر ثم نشا واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا رب البشر سأصليه سقر ولا أدريك ما سقر لا تبغي ولا تذر لما عدل البشر عليها تسعة عشر ولا جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ولا جعلنا عدتهم إلا بالنسبة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الهدى نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتوفى أو يتنفر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى